بسم الله الرحمن الرحيم. يدعو الأخ جزاه الله خير ونسأل الله أن يستجيب دعاءه ويجزيه خيرا. يقول هل الأصح في السنة رفع الأيدي في صلاة الجنازة عند كل تكبيرة أم لا؟ الأصح أن ترفع يديك ما دمت كل تكبير وأنت قائم فترفع يديك فيه. قال عندنا في جمهورية مصر العربية الإمام في صلاة الجنازة يسلم على اليمين واليسار، فهل هذا صحيح؟ على كل حال هو يخرج من الصلاة من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة على اليمين والتسليمة الثانية على اليسار، يعني هي له، لأنه يخرج من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة على اليمين. لكن إذا كان يعتقد أنه ما يخرج من صلاة الجنازة إلا بالتسليمتين فهذا خلاف ما عليه يعني أهل الحرمين، والله أعلم. في سؤال في حول درسنا أو شيء في حديث؟ ها جوبة، الجوبة الجوبة ما هو بالجوبة. قلت قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، وهو بردان شوي، قال اطبخوا لي جبة وقميصا. جاهم بردان، جاهم يعني بارد، هو قتله البرد، فهم يقولون له اقترح شيء حتى نطبخ لك الضيف. قالوا اقترح شيء أن نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا حتى الدفة. لكن هذه جوبة وليست جبة، أي يعني تطويل هذا حلشان تفهم الفرق بين الجوبة والجبة. أي نعم نعم يا شيخ، اللهم صل وسلم. يصوم شهرين، يصوم شعبان وذي القعدة، لا رمضان واجب عليه. أي يضرب عصفور، يضرب عصفورين بحجر. لا هو لازم يصوم شهرين متتابعين من غير الفريضة. أي نعم يصوم شهرين متتابعين من غير الفريضة. المرأة الحائض ما تدخل المسجد، أي كيفية العمرة للحائض تحرم إذا كان معها وقت، إذا كان الوقت طويل تلبي بالعمرة وهي حائض، ثم إذا طهرت خلاص هي محرمة تطوف وتسعى ما تخرج. لا نعم بعد الفاتحة. أي أي ممكن بس في نفسك يعني. إيه نعم. لا لا تقولها في نفسك. ها اللي ما يقوله يقوله. أي الحين جاءك علم إيه نعم فلا بد أن تفعل به، اللي سبق لا تسأل عنه. نعم نعم ها أي يريد ما عند الله، يريد ثواب الله على هذه الحاجة، ما يريد ثواب المعطى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني نريد من الله الثواب. نعم يا شيخ. ما هي قراءة؟ القراءة اللي ما فيها تحريك الشفة وإسماع الصوت ولو يسمع نفسه ليست قراءة. أي نعم هذه ست تفكر تأمل تدبر، لكن القراءة لابد أن يحرك نعم بها شفتيه ولسانه، ويعني يسمع بصوت، يقرأ بصوت يسمع نفسه أو على الأقل. نعم ها ما تعتبر أي والله فيها النميمة وفيها الإثارة، يعني نعم في بعض القنوات فيها النميمة وفيها الإثارة وفيها الكذب. نعم أي المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أبدا، الباقية الصالحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر. أي لا لا البنون عيالك ابنائك ذكور وإناث. نعم نعم وإياك. يغتسل من الفندق ويلبس الإزار والرداء، لكن النية من أبيار علي، النية من أبيار علي. جيد، ما في بس. نعم، إيه حية بشرط أنها ما تقرص. لا، إذا كانت حية وعاجزة أي نعم فتجزي عمرته إن شاء الله على، وإذا كانت مقتدرة فلا بد أن تعتمر. أي نعم. ها؟ أي كثير كثير نقطة ولا بس شيء بسيط ما يسير ما يبطل الوضوء إلا إذا كان يعني كثير. أي نعم، إذا كان كثير ينزل يعني نزيف أي هذا يبطل الوضوء. لا لا ما يبطل، ما أشوفه ينزل هذا يعني أحيانا إذا نزل غزير، إذا نزل غزير ينقض الوضوء. الحمد لله هذه نعمة من الله، هذه نعمة من الله، ما يعني ينزف في الدماغ أو ينزف يخرجه الله عز وجل، لكن إذا نزل كثيرا ينقض الوضوء. هنا بس أنت تقول باستمرار، ما شفته باستمرار. هنا الحمد لله. ها؟ إذا أضيف إلى المخلوق يأخذ خصائص المخلوق، إذا أضيف إلى المخلوق يأخذ خصائص المخلوق. وبالمناسبة يعني خادم الحرمين نهى عن ذلك وكره هذا، فيقول الجلالة لله عز وجل. نعم، وملك القلوب أو ملك يكره هذا وينهى عنه، وهذا هو الصحيح. أخنع واسم عند الله أن يتسمى المرء بأنه شاهي شاه بمعنى ملك الملوك، لا يجوز. نعم، خلاف السنة، خلاف السنة. أي نعم، العمرة يخصص لها سفرة مستقلة. نعم يا إخوان، أن يبلغه بالماء، يصب الماء ويبلغ، يعني لا بد أن يبلغ الماء كل العضو. ما التدليك سنة، التدليك سنة، إذا ما قدر عليها نعم. لا بأس، إذا ما صلى وهو جنب فلا بأس، أي ما يخالف، أي ما يخالف، ما في بأس، أي ما في مشاكل. يمكن أسرع الوقت وبعد الأذان يروح يغتسل، ما في بأس. ها؟ بس إنه أفضل أن يؤذن وهو على طهارة، لكن أتصور هذا الذي تسأل عنه الناس أذنوا وهو لم يؤذن، أي فأراد أن يبادر بعد ما ينتهي من الأذان يغتسل. نعم. ها؟ الاطباع، الاطباع في الأشواط كلها. نعم.